الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الإمام الترمذي وصححه وأحمد من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. أما الثلاث التي أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأما الحديث الذي أحدثكم فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل به رحمه، ولا يرعى لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. وكنا تكلمنا عن المقطع الأول من هذا الحديث، وهو الذي أقسم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بينا فيما مضى لماذا أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الثلاثة. وملخص ما قلناه أن هذه الثلاثة يدخلها كثير من الخلط في أفهام بني آدم. فإذا تصدق العبد فيظن أن ماله نقص بعد الحساب، معه مثلا 100 جنيه، تصدق ب50، فهو يقول: بقي معي 50. هذا بحساب الآخرة خطأ، وهذا هو الذي نبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه، وهو يصحح أفهام الناس الذين ينبغي إذا عاشوا في الدنيا أن يطلوا بنواظرهم إلى الآخرة. فقال: إن المال ما نقص 50 جنيها أو ما نقص القدر الذي تصدقت به، لا، بل بعد حساب الآخرة قد زاد، فإن الصدقة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، حتى أن الرجل لا يتصدق الصدقة فيقبلها الله عز وجل بيمينه ثم يربيها للعبد كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير كأمثال الجبال. هذا لا يدخل في جانب النقص أبدا إلا عند قصار النظر. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي يقع فيه الغلط والخلط عند بني آدم، والذي لا يحسب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف شيئا عن دراسة الجدوى على الحقيقة. المقطع الثاني الذي أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه: وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس، يتعجل للانتقام ولا ينظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى من العفو. وأنا لا أتصور أبدا رجلا مس الإيمان قلبه حقا يقرأ مثلا مثل قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهو هنا مخير، قال الله عز وجل له: إذا ظلمت يجوز لك أن ترد المظلمة بقدرها، ولكنك إن عفوت وأصلحت ما بينك وبين هذا الذي ظلمك فأجرك علي أنا. أنا لا أتصور أبدا رجلا يقول: لا، أنا أفضل أن أرد المظلمة بمثلها ولا أريد ما عند الله عز وجل، لا سيما أن الله عز وجل قد أبهم الجزاء. يعني فمن عفا وأصلح لم يقل مثلا فله الدرجة الفلانية أو له جنات أو لا، قال فأجره على الله، فأبهم الأجر. فمن الذي يقول: لا أنا أنتقم ولا أريد عفو الله؟ هذه مسألة في غاية الغرابة. رسول عليه الصلاة والسلام قال وأقسم أن العبد إذا ظلم فصبر المرء رفعه الله عز وجل عند الناس وعند هذا الظالم، يكون له من الحشمة والهيبة عند الناس بغير سابق جميل منه لهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يعني في إنسان تلقاه في الطريق لا تعرفه لكن تحبه، ليس بينك وبينه جميل لكن تحبه، روحك ائتلفت مع روح هذا الإنسان. الأرواح جنود مجندة. وفي إنسان آخر إذا لقيته كرهته بغير سبب منه إليك، بغير إساءة، وما تناكر منها اختلف. فالإنسان الذي من شيمته العفو والصبر على المظالم، والصبر صبر مأخوذ من اسمه مر، لكن كما قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فاستفدنا أن المرء العاقل الممتثل لآيات الله عز وجل إذا دفع السيئة بالحسنى، يقول الله عز وجل: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لم يقل فإذا الذي بينك وبينه عداوة فهو ولي حميم، لا، كأنه ولي حميم. ليه؟ قد يبغضك لكنه مجبر على احترامك، قادر على توفيرك. ليه؟ لأنك احترمت نفسك. وينبغي للمرء العاقل إذا رأى رجلا متعديا عليه أن يجعل بينه وبين هذا جدارا من الحشمة والاحترام. كان الشافعي رحمه الله يقول: إني لأتلقى الفاسق بالابتسام. رجل فاجر وليس للشافعي عليه سلطان ولا يستطيع أن يغير شيئا، وفي نفس الوقت إنسان متعدي للحدود لا يرعى حرمة لأحد. طب أنت إذا ابتسمت في وجه هذا الرجل ماذا سيفعل معك؟ إما أن يرد الابتسامة بابتسامة، أو على الأقل يحجز شره عنك. فهذا الذي بينك وبينه عداوة بسبب أنك لم تعطيه فرصة للتشفي ولا تكئة للانتقام ولا الهمز ولا اللمز. مضطر أن يحترمك، مضطر أن يعاملك بالحسنى، حتى أن الذي لا يعرف الحقيقة يظن أنه ولي حميم. لهذا جاءت هذه اللفظة لتخدم هذا المعنى، كأنه ولي حميم، وإن لم يكن كذلك في الحقيقة لكن لا يصلك منه إلا الخير. من الذي يحصل على هذه الجائزة الكبيرة وما يلقاها؟ إلا الذين صبروا. الآية دي تلتقي مع الحديث: وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. وما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني لا يصل إلى هذه المرتبة إلا رجل بيبلع الإساءات تأتيه يتغاضى عنها. طبعا الذي يوسع مرارة هذا الإنسان النظر إلى مرضات ربه، أن ربي يحب هذا، فأنا أسعى إلى مراضيه حتى لو كان بأذايا. ألم يقل الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذا هذا المقطع يخلط كثير من الناس فيه، يقول لك أنا إذا سكت يبقى خلاص هذا البني آدم هيتعدى عليا. لا، أنا لازم أعرفه تماما أن يقف عند حده، وإن أنا عظمتي زرقاء، وإن أي إنسان يقترب مني سأربيه وأؤدبه، ويبتدي يستعد من العنف في المسألة دي. لا، هذا قصير النظر، مخطئ. رسول عليه الصلاة والسلام صحح هذا المعنى المغلوط بهذا المقطع: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ودي برضو كثير من الناس يخطئ فيها. جماعة الذين يتسولون ويأخذون أموال الناس حطوها في زكايب وعنده شوية فلوس، طيب ده عنده ألوف مؤلفة ومع ذلك فقير، لأن الفقر ليس معناه ألا يكون معك مال. الكلام ده غلط. أنت فقير ما احتجت. لو أنت رجل من أصحاب الملايين وتطمع في المليارات فأنت فقير. متى احتجت درهما واحدا وتطلعت نفسك إليه وليس معك فأنت فقير. كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض. العرض اللي هي الفلوس، الحاجة اللي انت بتمسكها بايديك، يعني اشياء المادية. ليس الغنى عن كثرة العرض، انما الغنى غنى النفس. فقد الغنى الحقيقي. رجل كما قلت معه ملايين وبيتسول الناس يظل تحت وطأة الحاجة. هذا معنى ولا وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. لأن مسألة الغنى والفقر دي مسائل نسبية. هذه مسائل نسبية. يعني أذكر أيام ما كنت في الجامعة كانت حصلت حادثة في ميدان في مصر الجديدة. ده عبارة عن رجل راكب تاكسي، والتاكسي طبعا موديل بقى 48 ولا حاجة، والآخر راكب سيارة فارهة، يعني أظن الجرايد كانت بتقول أنا سيارة مرسيدس بتاعت يعني السنة بتاعتها. دخلوا في بعض في مفارق في الميدان. المهم الرجل صاحب التاكسي نزل وبيولول بقى يعني، فصاحب السيارة الولد نزل وقال له انت بتبكي ليه؟ ده الفانوسين بتوع السيارة بتمن السيارة بتاعتك، بتمن السيارة بتاعتك. الرجل صاحب التاكسي رد عليه رد، مع انه يعني اعتقد انه ما تأمل في المعنى، لكن رد عليه رد قوي ورد حقيقي يمس المعنى الذي اذكره الان. فقال له اه صح، انت الفانوسين بتوعك يساوي السيارة بتاعتي، لكن هذه السيارة هي كل ما املك. الا اذا قيمة الشيء بقدر حاجتك اليه وليس بقدر قيمته في نفسه. هي كوب الماء كم يساوي؟ ما انت بتفتح الصنبور بتفتحه على الفاضي، الماء بتنزل في المجاري مثلا، او ماسك الخرطوم عشان ترش قدام المحل ولا قدام البيت ساعه زمن تاخد لك متر مكعب ولا حاجه من الميه. لكن كوب الماء ده يسوي الحياه في موضع من المواضع. فلا تقل الماء رخيص، لا، انما يعرف قدر الشيء، قدر الشيء بقدر حاجتك اليه. هذا الرجل دي كل ما يمتلك سيارة، صح ما تسويش السيارة 3000 في وقتها مثلا او 2000 جنيه في وقتها، السيارة دي كانت تساوي 40-50 ألف مثلا في وقتها، هناك بول كبير ما بين هذه وتلك، لكن 2000-3000 دول هي كل الرصيد اللي عند الرجل، انما السيارة دي يستطيع ان هو يرميها ويجيب غيرها. اذا مسألة الفقر، مسألة الغنى دي مسائل نسبية، مسائل نسبية بقدر حاجتك يكون غلو السلع او يكون قيمة السلع. فالرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا انه لو فتح عبد على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. وباب الفقر ده زي ما قلت لكم مش معناه انه ليس عنده مال، لا، عنده مال ولكن شايفه شوي، طموحاته مطامعه اعلى بكثير جدا مما هو بين يديه، هو ده الفقر حقيقي. ومن استعف يعفه الله تبارك وتعالى. وابو سعيد الخدري رضي الله عنه اصابته حاجة فارسلته امه الى النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس شيئا عنده. فيقول ابو سعيد رضي الله عنه وهو بيقترب بقى من النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقول: من تصبر يصبره الله، ومن استعف يعفه الله. قال فرجعت ولم اسأل. وحديث عوف بن مالك في صحيح مسلم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا الناس شيئا. يقول الراوي عن عوف: فكان يسقط صوت احدهم، وركب على الدابة، يسقط صوته فلا يسأل احد شيئا، لا يقول يا فلان ناولني الصوت، اعمالا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا الناس شيئا. طبعا الكلام في هذا الباب كلام طويل، لو احنا احببنا ان احنا نستوفيه لاخذنا فيه حلقات وحلقات. الشطر الثاني من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: وأما الحديث الذي أحدثكم فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل الناس على أربعة أقسام. أنا عايزك تهتم بهذه القسمة لتضع بمنتهى الأمانة نفسك في أي قسم من هذه الأقسام. من أنت في هؤلاء الأربعة؟ لا تخدع نفسك، فإن خداع النفس مظلمة لها. وضع نفسك حيث تحب. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر. ولفظ إن الدنيا هنا له مدلول مهم جدا سأذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. رجل، أول رجل، رجل آتاه الله علما ومالا، فهو يتقي فيه ربه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. ده القسم الأول. القسم الأول عنده علم وعنده مال. القسم الثاني: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله، فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. رجل الثاني فقير لكنه عالم، استطاع أن يصل إلى مرتبة الرجل الأول صاحب المال بالنية. يبقى أنا عندي بقى ثلاثة محاور سأتكلم عنها إن شاء الله تعالى. المحور الأول العلم، المحور الثاني المال، المحور الثالث النية. لأن الرجل الثاني وصل إلى هذه المنزلة العالية بحسن عقد النية، وما استطاع أن يصل إلى هذه المرتبة إلا بالعلم. وهذا هو الذي ميز الرجل الثاني وأوصله بخلاف الثالث. الرجل الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله. ليه؟ جاهل، لا يعرف كيف يوظف ماله لمرضاة ربه. ودي مسألة تحتاج إلى علم. الله عز وجل قال: الرحمن فاسأل به خبيرا، أي لا تسأل عن الرحمن إلا خبيرا بالرحمن. فهذا الرجل معه مال، يخبط في مال، يركب شهواته، ينفق كل ماله من أجل شهواته. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يخبط في ماله، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل به رحمه، ولا يعرف لله فيه حقا. فهذا بأخبث المنازل. الرجل الرابع أسوأ الناس جميعا. رجل الرابع ده لأنه معهوش حاجة، ليس عنده لا علم ولا مال، وتبوأ أخبث المنازل. يمكن الرجل الثالث معاه فلوس قدر يتمتع في الدنيا، لكن هذا الرابع ليس عنده شيء، لكن عنده نية، نية فاسدة. فانظر يا بعد ما بين نية الرجل الثاني العالم الفقير وبين نية الرجل الرابع الفقير الجاهل. إذا عندنا المحاور الثلاثة دي هذه نتكلم عنها. قبة هذه المحاور العلم، والعلم والكلام عن العلم وعن فضل العلم كلام كثير، لا نستطيع بطبيعة الحال أن يعني نستوفي أطراف هذا الموضوع، لكن سأذكر نتفا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على فضل هذا العلم. حتى نغري الناس بالعلم وبتعلم العلم. من أشهر الآيات التي يعرفها الناس وتحتها معنى كبير في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه الآية من أشرف الآيات التي تدل على فضل العلم والعلماء. أولا اقتران شهادتهم بشهادة الله عز وجل، واقتران شهادتهم بشهادة الملائكة. أضف إلى ذلك أن الله تبارك وتعالى استشهد بهم على أجل ما يشهد به وله، ألا وهي كلمة التوحيد. والله تبارك وتعالى لا يستشهد على الأمر العظيم إلا بأكابر الخلق وسادتهم. وكلمة التوحيد هي الكلمة التي من أجلها أنزل الله تبارك وتعالى الكتب، ومن أجلها أرسل النبي أو أرسل الله عز وجل الرسل، ومن أجلها جردت أسنة الجهاد ونصب القتال على وجه الأرض، ومن أجلها نصب الله عز وجل سوق الجنة والنار. هذه الكلمة المباركة. فالله عز وجل يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وتأمل قوله عز وجل: وأولو العلم، فهذا يدل على أنهم متحققون بهذا العلم وأنه ليس بمستعار لهم. وأيضا قوله تبارك وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فقسم الناس إلى رجلين، عالم إلى رجلين، عالم وأعمى. ما ثم إلا يعني هذان القسمان. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، ولا يعرف هذا إلا أهل العلم، كمن هو أعمى لا يعرف شيئا عن الله عز وجل. يبقى الناس رجلان، عالم وأعمى. وأيضا قوله تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عمرو بن مرة رحمه الله، وعمر أحد التابعين الثقات، كان يقول: إذا مر بي مثل في القرآن لم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. طيب، الأمثال أيها الإخوة من باب المبين. احنا عندنا اللفظ قد يأتي مجملا وقد يأتي مبينا، أغلب الإشكال يأتي بسبب الإجمال، أغلب الإشكال يأتي بسبب الإجمال. لفظ مجمل، أنت لا تعرف على الحقيقة معناه، وده ممكن يدخل فيه اللفظ المشترك. يعني مثلا لو أننا مثلا ذكرنا القرب والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء في لغة العرب معناه الحيض ومعناه الطهر، يعني ده من ألفاظ الأضداد، يعطي المعنى ويعطي عكسه. احنا بنعرف المعنى من خلال السياق، لأن السياق كما يقول أهل العلم السياق من المقيدات. فهنا القرء والمرأة التي طلقت، هل تعتد بالحيض أم تعتد بالطهر؟ بيبقى في مشكل، في مشكل هنا في اللفظ. ينبغي أن يكون هناك دليل من الخارج يؤيد المعنى الأول أو يؤيد المعنى الثاني، فممكن يحصل فيه إشكال بسبب إيه؟ بسبب إن هذا اللفظ له أكثر من معنى. إنما اللفظ المبين هو الواضح الذي لا لبس فيه ولا ينبغي أن يختلف الناس عليه. يبقى عندنا بقى أكثر الإشكال يأتي بسبب الإجمال. طيب، الأمثال التي يضربها الله عز وجل في القرآن أو التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي من باب المجمل؟ لا. هو لماذا يضرب المثل؟ إنما يضرب المثل ليبين المعنى المجمل، فالمفترض أن يكون المثل مبينا واضح، ينبغي أن يكون المثل واضحا. هناك طائفة من بني آدم لا يفهمون الأمثال، برغم أنها كما قلت لكم داخلة في باب الإيه؟ في باب المبين. وسأضرب لكم مثلا بهذا في سورة النحل. قال الله تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعوا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ضرب الله عز وجل مثلين. أنا عايزك بقى تتأمل وتشوف كيف أن أهل العلم فهموا هذين المثلين وفي ناس لم يفهموا. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، عبدا عد معي، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أكلته الطرف المقابل، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. حنترقى في ضرب المثل الثاني بقى. وضرب الله مثلا رجلين، الطرف الأول من المثل، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. أدي أربعة. طرف طرف المثل الأول فيه أربع صفات لهذا المخلوق. هل يستوي هو؟ هذا الطرف الثاني من المثل. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ أي إنسان ببداهة العقل يقول لا يستوي هذا مع ذاك. أي بني آدم عنده دماغ موزونة يقول لا يمكن يستوي. ناخذ المثل الأول، وطبعا هذا المثل إنما ضربه الله عز وجل ليبين للكفار قبح الشرك وكيف يسوون بين آلهة هم فيهم من الصفات أكثر من الآلهة التي يعبدونها. يعني هذا البني آدم الذي يأتي أمام الصنم من حجارة، هذا العابد سميع بصير متكلم مريد، خرج من بيته بإرادته وذهب إلى الصنم بإرادته، وهو يكلم الصنم بإرادته. طيب هذا الصنم المعبود لو أراد أن ينتقل من مكانه لم استطاع، لو أراد أن يناجي من يعبده ما استطاع، لو تبول عليه كلب ما دفعه، كما قال أبو ذر لما كان يعبد صنما فدخل فوجد الثعلب بال عليه، قال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ قد خاب من بالت عليه الثعالب. يعني مش عارف يدفع عن نفسه الأذى. لو أن هذا العابد طوح بهذا الصنم ما استطاع الصنم أن يرده. يبقى إذن هذا العابد عنده من الصفات ما هو أعلى من هذا الحجر الذي يعبده. أين ذهبت عقولهم حتى يعبدون حجرا لا يضر ولا ينفع؟ والمتصور أن الآلهة تكون أذكى وأكمل ممن يعبدونها. فرب العالمين تبارك وتعالى ذكر لنا مثلين، وأي مثل بيبقى له طرفان، يكون له طرفان. المثل الأول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، لا يستطيع أن يفعل شيئا بإرادته. ليه؟ لأن إرادته بيد سيده. عشان كده العلماء تنازعوا في العبد يشهد ولا لا، لأن ممكن سيده يمنعه من الذهاب للشهادة. هل يشهد ما يشهدش تفصيل في كتب الفقه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. عاهر يعني زاني، حتى الزواج لا يستطيع أن يتزوج إلا إذا أخذ إذنا بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد إذا أبق هرب من سيده لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا صدق ولا أي شيء حتى يرجع إلى سيده، فده عبد. وإمعانا في عبوديته أنه مملوك لا يملك من أمر نفسه شيئا، وإمعانا في سلب كل ما يعني يكون له أو يجعل له إرادة في أي شيء. قال الله عز وجل لا يقدر على شيء. والعلماء يقولون النكرة في سياق النفي تفيد العموم. ادي عندنا لا اهي نافية اهي وشيء نكرة، لا يقدر على شيء يعني بتة، يعني هو كأي عود حطب مرمي على الارض. انسان بهذه المواصفات هل يستوي هو ومن رزقناه منا رزقا حسنا؟ يعني اذا مالك، ما هو رزقناه يعني ايه؟ يعني عنده فلوس، عنده ملك. ومن رزقناه منا رزقا فهو ينفق ينفق، يعني اذا هو مريد من ما يحب ينفق ينفق، ما فيش حد بيقول له لا. يبقى هذا انسان مالك ومريد، الثاني عبد مملوك لا يقدر على شيء، الثاني كما قلنا مالك ومريد، فهو ينفق منه سرا وجهرا، ده بقى لتتميم ارادته. اذا احب ان ينفق سرا انفق، انفق جهرا انفق، مما يدل على سعة ما عنده من اصناف المال. انا عايز اي بني ادم حتى لو في سرايا المجانين يوضع امامه، توضع امامه هاتان الصورتان، هل يستوون؟ دي تبقى زي دي؟ قال الله عز وجل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. طيب ما موضع الحمد هنا؟ ايه معنى الحمد هنا في هذا الموضع؟ الحمد هنا يعني الحمد لله الذي اضل هؤلاء عن موضع الحجة برغم ظهورها لكل ذي عقل، لان احيانا ضلال هؤلاء عن موضع الحجة يكون نعمة من الله تبارك وتعالى. ليه؟ ده يقعد يجادل ويقعد يخبط معاك، لا ده بقى غبي لا يفهم، برغم وضوح المثلين لا يفهم. فالحمد لله انهم ضلوا عن موضع الحجة برغم ظهور المعنى، كما قال الله عز وجل بعدما اهلك الظالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين انه اراح المؤمنين من هؤلاء، فحمد الله تبارك وتعالى نفسه وعلمنا ان نحمده. واحنا لما بنقرا في الفاتحه الحمد لله رب العالمين، انما حمد ربنا جل ثناؤه نفسه ليعلمنا كيف نحمده، ولله المثل الاعلى. يعني ابنك مثلا لما انت يسدي لك شيئا تقول يا ابني هات الحاجه الفلانيه، لما الولد بياتي بها انت عايز تعلمه تقول له ايه؟ تقول له جزاك الله خيرا. انت انما قلت له جزاك الله خيرا ليتعلم، ليتعلم. كل كلام جميل يريد المرء ان ينشئ ولده عليه ينبغي ان يسديه اليه. فحمد ربنا تبارك وتعالى نفسه كما قلت لانه اضل هؤلاء عن موضع الحجة برغم ظهورها لكل ذي عينين. المثل الثاني اطم. شوف احنا قلنا المثل له طرفان، طرف رديء وطرف جيد. عايزين نعد كل صفة من هذه الصفات ينبغي ان يقابلها صفة اخرى في المقابل في الضد. وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم، ابكم لا يتكلم، لا يقدر على شيء، ليس عنده ارادة، وهو كل على مولاه، مبلط في الخط ما بيعملش حاجة خالص، اينما يوجهه ناتي الخير. ولو خطر على بال سيده انه يبعته مشوار لازم يجيب مصيبة وراه، دي معناه ان هو لا، ده لما يفضل مبلط في الخط احسن بدل ما يروح يعمل كارثة ويعمل مصيبة. لا، يبقى انا عندي اربعة اهو، ابكمه لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، عاله على مولاه، بيشتغلش. اينما يوجهه لا ياتي بغيره. هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ الطرف الثاني في ايه؟ في صفتان، واحنا اتفقنا ان الصفات الاربعه ينبغي ان يقابلها ايه؟ صفات الاربعه. طيب ناخد كل صفه ونحط قبالها صفه من الطرف الثاني. وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم، يعني ما بيتكلمش ما بينطقش، اين ما يقابلها في الطرف الثاني؟ هل يستوي هو ومن يأمر؟ والآمر لابد ان يكون متكلما، خلاص. فكلمة يأمر فيها معنى الكلام. أبكم لا يقدر على شيء. طيب الآمر لا يكون متحققا بالأمر إلا إذا كان مريدا وكان أمره منفذا منجزا. ما هيأمر إيه؟ ما هو إذا أمر ولم يطع لا قيمة للأمر. يبقى كلمة يأمر هنا فيها معنى الكلام وفيها معنى الإرادة. ففيها معنى الإرادة، لا يكون آمرا إلا إذا كان مريدا. أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. نفس كلمة يأمر ديت كما قلت انت بتنفذ، يعني لا يأمر بالعدل الا اذا كان عالما، وده بقى مش كل على حد، طالما انه عامل انه امر ويأمر بالعدل اهو. لا يستطيع احد ان يأمر بالعدل الا اذا كان عالما، ودي في مقابل كل. كل يعني ما بيفكرش، دماغه ده واقف، جوارحه لا تتحرك، كل على غيره، مش كل في الاكل والشرب بس، حتى في المشورة ما يقدرش يدبر امر نفسه اطلاقا، بخلاف الذي يأمر بالعدل فهو عالم يعرف طريقه، ولا يأمر بالعدل كما قلت لكم إلا إذا كان عالما. والعالم ده له دماغ وله فهم. آخر حاجة، أينما يوجهه لا يأتي بخير، دي يقابلها وهو على صراط مستقيم. فأنا عايز أي بني آدم في الدنيا يعرض عليه طرف المثل بهذه الصورة التي ذكرها ربنا جل ثناؤه، هل يمكن لإنسان عنده أدنى تفكير أن يسوي بين هؤلاء؟ أبدا. بين هذا وذاك لا. شفت المثل أهو ظاهر من باب المبين، لكن تحت المثل أحيانا بعض المعاني الخفية التي لا يصطادها ولا يغوص عليها إلا أهل العلم. كذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره إذ سووه بآلهة هم ينحتونها، لا هي مريدة ولا هي تستطيع أن تخلق ولا أن تجلب نفعا ولا أن تدفع ضرا. ربنا عز وجل ضرب هذا المثل ليبين أن الآلهة التي يعبدونها ليست جديرة بذلك. ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. وأصل الخلق هو الإيجاد من العدم، جماعه الاستنساخ والنعجه دول والكلام ده، قال لك قدرنا نخلق؟ لا، ما خلقوا، لانهم اخذوا الخليه وبنوا عليها. واصل الخلق هو الايجاد من العدم، كنتش في حاجه اصلا تنسج عليها، فيقال انت اذا خلقت. فالله عز وجل في هذه الايه يتحدى الناس جميعا، الايه تتحدى الناس جميعا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وطبعا ذكر الذباب برضه له مناسبه، انه الذباب محتقر وبنو ادم يتاذون منه. وانما سمي الذباب ذبابا لانه كلما ذب اب، كلما ذب، كل ما تطرد عنك يعني اب، اي رجع اليك مره اخرى، حتى صار الذباب مثلا في الرذاله. يعني اي بني ادم ثقيل انت ما بتحبوش، بتكرهه، تلصقه بالذباب او صفة الذباب. وامثال القران او اي شيء بيرث القران بيكون تحتيه معنى، زي مثلا في قصه ابني ادم. ليه الغراب بالذات؟ كان ممكن اي طائر، ممكن طائر مع تاني يقتلوا بعض ويدفنوا. ليه الغراب دون سائر الطيور؟ يقول اهل العلم لان الغراب فيه معنى الغربة، غربة القاتل، لا سيما إذا قتل أخاه، فهذا يعاني من الغربة ويعاني من البعد، نفسه التي بين جنبيه هو مندهش منها. فقال لك الغراب من الغربة والاغتراب برضه لها إيه؟ فيها برضه، فيها تحتها معنى. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من كلهم. ما عرفوش يجيبوا له الذبابه واجر مثلا على طرف اناء واخذت رشفه كده ولا اكله ولا، ما يعرفوش يجيبوا للذباب خد ابدا. وهذا منتهى العجز. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. ضعف الطالب والمطلوب، بتعود ايه بقى؟ يعني المطلوب ضعيف والطالب ضعيف. يبقى ما قدروا الله حق قدره لما عبدوا من دونه من الاوثان ومن الحجاره التي لم تخلق شيئا حتى يمكن ان يشتبه ما خلقت الالهه دي التي يزعمون انها الهه مع ما خلق رب العالمين تبارك وتعالى. فامثال القران على اي حال كلها داخله في باب المبين. ف لما ربنا عز وجل يقول وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. كلمه يعقلها العقل في القلب، العقل في القلب، هذا العقل فيه الفهم. ممكن تقرا المثل وممكن تفهمه لكن لا تعقله، لأن إذا عقل المرء المعنى انفعل له. مش المسألة إنك أنت تعرف المعاني، لا، المسألة إن هذه المعاني تتسرب إلى قلبك فتنفعل لها جوارحه فتعيش بها. هو ده معنى الكلام، وما يعقلها إلا العالمون. إذا العقل هذا قدر زائد على مجرد فهم المعنى. ونأخذ فاصلا ثم نعود إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما يتفرع على كلامنا عن المثل السابق، المثل السابق الذي ذكره الله تبارك وتعالى في سورة النحل، ذم أهل الجهل. يعني في قوله تعالى الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، فحمد ربنا عز وجل نفسه على أنه أضل هؤلاء عن موضع الحجة. والعلم يقابله الجهل، زي ما العلم ممدوح الجهل مذموم، كما قال الله تبارك وتعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال الله تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فلا تكونن من الجاهلين. وقال لنبيه نوح عليه السلام: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وأوصى عباده المؤمنين أن يستعملوا الأخلاق الحميدة مع الجهلة، فقال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لأن هذا عالم وهذا جاهل. وأوصى عباده أيضا أن يعرضوا عن أهل الجهل، لا يجاروهم في جهلهم. والعرب كانت لها كلمة قديمة تقول: لا تجاري السفيه بسفه مثله، فإنك إن فعلت وحذوت مثاله وقعت فيما أنكرت عليه. الإنسان إذا كان سفيها لا ينبغي للمرء العاقل أن يجاريه في ذلك. شوف ربنا عز وجل بيقول عن عباده المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وكان علي بن أبي طالب يقول: كفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه، كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. يعني لو لقيت أبا جهل في الطريق وقلت له: يا جاهل، لحمر أنفه من الغيظ، رغم أنه أبو جهل، لكن يستنكر ويرفض أن يوصم بهذا. قد يقبل المرء أن يوصم بأنه فقير أو أنه ذليل أو أنه حقير ويجد له أسوة، لكنه لا يرضى أبدا أن يقال له يا جاهل. حتى الجهل سيء حتى في الحيوانات. يعني الله عز وجل حرم صيد الكلب الجاهل وأباح صيد الكلب المعلم. الكلب المعلم اللي انت بتاخده تعلمه ازاي، لما تأمره يأتمر تقول له اجري على الفريسة يجري عليها، اذا زجرته ينزجر يقف مكانه، اذا ذهب ليصطاد الفريسة لا يأكلها لنفسه انما يأتي بالفريسة اليك انت. طبعا ده كله الكلب ده ثمرة ايه؟ ثمرة تعليم. ربنا تبارك وتعالى حرم صيد الكلب الجاهل، فقال تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. شوف ده حتى الكلب اهو، إذا كان عالما يبقى صيده حلال، الكلب إذا كان جاهلا يصيده حرام. حتى الجهل، حتى الجهل مضر حتى في الكلاب. فأهل الجهل دول هم أضر الناس على دين الرسل، على دين رب العالمين، وهم أعداء الرسل على الحقيقة. هم الجهال دول الصم البكم الذين لا يعقلون، سد الله عز وجل عنهم منافذ الاستفادة. ما هو العقل والسمع والبصر هم دول طرق الايه؟ دول طرق الاستفادة. اذا لم يسمع السماع النافع، ممكن يسمع سماع الجارحة، يعني ابنه يسمع الكلام زي ما المشركون كانوا يقولون قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. ازاي؟ طب انت سمعت استفدت ايه؟ ما استفدتش حاجة. ليس القصد ان يكون السماع سماع جارحة، انما يكون السماع سماع استفادة، وهذا لا يكون الا اذا اصغى القلب. يعني الودن دي ما هي الا جارحة تلقي الكلام الى القلب، فاذا انعقد القلب على الكلام النافع استفاد القلب، هو ده اللي هو السمع النافع. وان شاء الله سنتكلم عن طرق الطرق التي يكتسب المرء بها الايمان، ايه الطرق اللي بتدخل على القلب فيستفيد القلب مما يلقى اليه من هذه المنافذ، وحنرتبها على حسب اهميتها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم. طبعا البحث له صلة ان شاء الله وهي طويلة، لكنني لن يعني اوغل، لان العلم وشرف العلم ده ممكن احنا ناخد فيه 10-15 حلقة، لكنني ساوجد ان شاء الله في يعني في المرة القادمة ساذكر شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشيئا من اقوال اهل العلم وحالات اهل العلم، واذكر بعض الوقائع التي تثبت هذا المعنى. وهنتلقى بعد الصلاة، لكن قبل ان اتلقى الصلاة بعض الرسائل التي تصلنا على القناة. يعني في الحقيقة سؤال ايه، نعم احنا بنقول لاخواننا انهم يشجعوا القناة بارسال هذه الرسائل القصيرة، وارجو ان تكون هذه الرسائل مفيدة، يعني ان يكون حديثا او ان تكون آية، ولا يكون فيها شيء من المخالفات. يعني الرسائل اللي يجي مثلا واحد يقول لواحدة انا الفلانة الفلانية الطويلة الشقرة اللي بتقول عايزة مش عارف ايه الكلام ده، انا عايز رقم تليفونها. احنا هنخلي العشاق يعملوا موعد مع بعض؟ لا طبعا، في هناك فساد عريض من الكلام ده، فانا مش عايز حد يتورط. هو بيبعت لقناة الحكمة ان يبعت هذا الكلام. اذا كنت عايز ارسل رسالة جيدة، ارسل مثلا معلومة هادفة، ارسل آية تحتها معنى، ارسل حديثا نبويا مثلا، يعني ايه يعني كل اشياء مفيدة. واحنا برضو بنرجو ان اخواننا يدعموا القناة، يعني ان انت اذا ارسلت رسالة او اثنين او ثلاثة هذه لن تكلفك شيئا يعني كبيرا، لكنها مع مجموعة الرسائل ممكن تسند القناة، قناة الحكمة في حاجة الى دعمكم والى عونكم، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يوسع على المسلمين. من ضمن الرسائل التي يعني اعطاها لي الاخوة في القناة اسئلة كثيرة، لكن انا هاخد منها يعني سؤالا واحدا تمس اليه الحاجة وكنت قد اتهمت به قديما، ويعني سامح الله عز وجل الذين طيروا هذه المقالة عني، ولن اتهم النيات، لكن اذا وفينا رب العالمين غدا سيفصل بيننا، لان الله عز وجل يزن بالذرة وبمثقال الذرة. السؤال، هل انا اكفر فاعل الكبيرة؟ المسألة دي لها قصة وانا لاول مرة احكيها. انا حكيتها زمان لما جاء بقى التهم اتت زرافات ووحدانا، فانا بينت حتى ارحم هؤلاء الذين يتهمونني، بينت. لكن لما وجدت انهم لا يريدون الا ان يتهمونني ولا يريدون الا تثبيت التهمة، خلاص يبقى خلاص البيان ما عدوش قيمة، ما عدوش معنى، فسكت لمدة 7 سنوات كاملة. لكن اي انسان كان يأتيني ليسألني هذا السؤال كنت افيض له في الجواب واذكر له ما اعتقد. انا ما خطر ببالي قط في يوم من الايام بحمد الله تعالى منذ عرفت يميني من شمالي، ما خطر ببالي ان اكفر فاعل الكبيرة. وانا اعلم ايضا من كلام اهل العلم، والكلام ده مستقى من نصوص القرآن والسنة، ان تكرير الذنب لا يدل على الاصرار. يعني مجرد ان الانسان يفعل الذنب وبعدين يكرره ثم يندم ويعزم على ألا يعود، وبعدين يغلبه هواه فيكرره، وهكذا دواليك. هذا التكرير للذنب لا يعد إصرارا. الإصرار هذا عمل قلبي. القصة أن رجلا أرسل لي رسالة. الرسالة دي أنا لما أتتني في المسجد نظرت فيها، هي طويلة، حوالي كانت ورقة ونصف الورقة، قرأتها سريعا ببصري وذكرت الخلاصة. الرسالة كانت إيه؟ إن في واحد بيقول إن إحنا جلسنا مع رجل يتعامل بالربا وحاورناه وقلنا له إن الربا حرام وهو من الكبائر ولا يجوز لك أن تأكل الربا، فقال لهم أنا أعلم أن الربا حرام وأن الله أنزل تحريمه في القرآن وإن السنة حرمت الربا، بس أنا هأكل الربا، مزاجي أكل الربا. هو ده السؤال الذي وجه لي. فأنا قلت الآتي، قلت إن مات هذا الرجل مصرا على ذلك فهو كافر بلا شك. هذه الجملة اللي أنا قلتها. فبعض الذين يصطادون في الماء العكر قال لك مات مصرا فهو كافر، قال لك يبقى بيكفر المصر، يبقى هذا بيكفر المصر. طيب هذا الكلام حتى لو كان فيه إجمال، وأنا هقول فيه إجمال، من الذي يفك هذا الإجمال؟ أليس القائل؟ فكان المفترض كما هو ديدا أهل العلم أن يرسل رسالة أو أن يتكلم في الهاتف ويقول والله الكلام بتاعك ده كلام مجمل وموهم وممكن يفهم منه إن أنك أنت تكفر المصر، فبين وضح للناس حتى لا يقعوا في الخطأ. وقد فعل هذا أحد الشيوخ الأفاضل من خلص إخواني ممن أحبهم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع مقامه في الدنيا والآخرة. وجدت أرسل رسالة لي قال إن الكلام بتاعك قد يفهم خطأ، أنا أعرف عقيدتك معرفة صحيحة ولكن قد يفهم منه خطأ، وبعض الناس قد يصطادون في الماء العكر، بل وأرسل لي 10 ورقات عن كلام العلماء في المصر وكلام العلماء في المستحل، وقال أنا عارف أننا لن أضيف لك شيئا جديدا ولكن بدل ما أنت تبحث قد تحتاج إلى البحث أنا بوفر عليك الجهد وببعث لك بحث كان جاهز عندي أنك أنت تقرأه. شكرت له ذلك وأسأل الله أن يرفع مقام. كان الشيء الطبيعي أن أي إنسان وقع في هذا الإجمال يقول لك لا اذهب إلى المتكلم واسأله ما مقصوده من هذا الكلام، هل هو يكفر المصر فعلا ولا لا يكفر المصر، وإيه وجه الكلام ده. كان الطبيعي خالص اللي هو مقتضى النصح، مقتضى النصح. لكن أنا لما وجدت أنهم لا يريدون ذلك، كل المسألة عايز يشوهك وعايز يطلعك انت مخالف للسنة والجماعة وعايز يطلع ان انت راجل بتنتمي للتكفير والكلام ده هو، ولا يريد ان يسمع. حتى ان بعض الذين جاءوني في بخصوص هذه المسألة جاءني وانا لا اعلم انه اتى من عند هذا الذي اشاع هذه الفرية عني، وسألني هذه الاسئلة، سألني عدة اسئلة فاجبت عنه بما اعتقد. قال انا كنت عندي فلان الفلاني وسألته قبل أن أتيك هذه الأسئلة وأجاب بنفس جوابك. قلت له طيب خلاص ماذا أنت فاعل؟ قال أنا هروح أقول له. قال لي أنا ذهبت إلى هذا المتكلم وقلت له لماذا تتكلم في فلان وهو عقيدتك هي عقيدته، الأسئلة اللي أنا وجهتها لك وأنت أجبت عنها هي نفس الأسئلة التي وجهتها إليك وأجاب عنها بنفس جوابك، فلما تتكلم؟ فكانت الإجابة قال له تقي إنه يتقي. خلاص ما عادش ينفع الكلام، ما عادش ينفع الكلام، خلاص المسألة بالنسبة لي واضحت تماما وأنا بينت ما عندي وخلاص ما عادش ينفع الكلام، إنما يصلح الكلام لرفع الإشكال. ولا أنت مهما تكلمت حتى الصباح هو مصر على إنه هو يتهمك بهذه التهمة. الحمد لله رب العالمين، لا أكفر أبدا فاعل الكبيرة وعندنا احاديث البطاقة وعندنا ايات الوعد. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، الى يعني احاديث اخرى وايات كثيرة تدل على ذلك. لكن الذي بان لي وظهر لي من خطاب هذا الذي ارسل الي ان الرجل مستحل للربا، مش مجرد واحد يقال له الربا حرام يقول والله انا عارف انه حرام بس اعمل ايه، الحالة غالة واودي فلوسي فين، ودناها في الشركات الفلانية اكلوها والشركات العلمية مش عارف اعملوا ايه، فانا مضطر احط فلوس في البنك الله يغفر. ده يستوي وهو يعلم انه حرام، يعلم الربا حرام وبياكل الحرام بس بيتكئ على اي عذر غير مقبول، وعذر غير مقبول، لكن يظهر من كلامه ان رجل مش مستحل، بخلاف واحد يقول انا عارف ان ربنا حرم الربا في القرآن وعارف ان الرسول لعن اكل الربا بس انا هاكل الربا يا اخي، مزاجي اكل الربا، انت مالك؟ انا لا اعتقد في الدنيا انسانا يسمع مثل هذا الكلام ويتوقف في تكفير هذا البني ادم، ده مستحل، هذا مستحل، والمستحل كافر بالاجماع. يبقى ده مش مجرد واحد مصر على اكل حرام، انما هو مستحل، يعني انتقل الى يعني شريحة اخرى. والحال ما المسألة لها جانب مأساوي انا لا اريد يعني ان اخوض فيه، لكنني كما قلت ارجأت المسألة برمتها حتى نلتقي يوم القيامة. وكما كان الحسن البصري رحمه الله كان يقول الله الموعد، فنسأل الله تبارك وتعالى ان يغفر لي وان يغفر لهم وان يغفر لهم. نعم ناخذ نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ أرجو الدعاء لي ولأولادي ولزوجي بالثبات وأن يصلح الله ما بيني وما بين زوجي. آمين آمين نفعل إن شاء الله. نعم يعني زوجي مع إخواته طيب جدا وحنين جدا وضحوك في وشهم مع إخواته مع الكل. أول ما يدخل من باب البيت مفيش كلام على طول مكشر قاطع حبل الكلام بيني وبينه خالص، وده بيشعرني ان انا وانا بصلي ان صلاتي مش مقبولة او ان انا عشان اجي اصوم صيام تطوع لازم اخد اذن ويعني طب هو يمنع يعني لو انت خدت صيام تطوع يمنع؟ يمنع مش بيمنع يا وجل بقى لما افكر. طب طب يعني مش ممكن يكون مش موجود طول النهار يوم الصيام في البيت، لكن لمجرد ان احس ان في تحكم فيا. لا وبعدين كذا مره يعني من اول ما اتجوزنا، انا متجوزه بقالي 20 سنه او اكتر، من اول ما اتجوزنا على كلمه ايه لما جوزك يزعل وتصالحيه مش هيقولوا لك يا وحشه اللي بتصالحي جوزك، وطول عمري انا اللي بصالحه وانا ما بكونش عامله حاجه، انا بحاول ارضي ربنا فيه وفي بيته وفي ولاده وفي ماله، واخواته كلهم يشهدوا لي وعلى علاقه كويسه جدا باخواته، لكن ما اعرفش ليه حاطط حاجز بيني وبينه، مش قادر احس ان هو ابويا واخويا وابني، ما فيش كلام بيننا خالص، ممكن اقعد في الاسبوعين لا يمكن يبدا معايا كلام. طيب ماشي، طيب انا هتكلم ان شاء الله. نعم ارجو ان تدعو لي. حاضر، ربنا يهديكم ربنا يهديكم. نعم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ربنا يباركك يا شيخ. الله يحفظك. الله يبارك لك. كان بس في ثلاث اسئلة سريعا كده، بس علي صوتك. الله كان في ثلاث اسئلة سريعا بس. اتفضل. اول حاجة بس حضرتك يعني حديث النفس بالمعاصي، يعني الواحد ممكن نفسه حديثه بالمعاصي بس ولا يفعلها، ولما يقف امامها برضه لا يفعلها. فممكن نفسه حديثه بالمعاصي وممكن يكون كان فعلها قبل كده في جاهليه مثلا او في حاجه فعلها فنفسه تحدثه بيها يعني، بس هو لا يفعلها. نعم. توقف عن فعلها وتاب عنها مثلا ولا يفعلها، وممكن لو وقف امامها لا يفعلها برضه. نعم. هذا حضرتك. تاني حاجه حضرتك مثلا ضياع صلاه الجماعه بسبب المواصلات مثلا. يعني مثلا فاضل 10 دقائق على اذان الظهر مثلا، فالواحد بيركب المترو مثلا وبعد كده ايه في مشوار طويل ينزل يكون صلاه الجماعه خلصت. او مثلا في مواصلات في الشارع مروح البيت في مشوار طويل مثلا يعني. ثالث حاجه حضرتك بقى يا ريت بس يا شيخ يعني قول الفصل في موضوع اللحوم المجمده يعني. عشان حضرتك عارف طبعا هي سعرها يمكن سعر اللحوم العاديه ضعف ثمنها واكتر كمان. فكتير جدا بيستهلك منها يعني، فيا ريت حضرتك مثلا لو حد يعني يتحرى عنها مثلا من الاخوة او الشيوخ او كده يتحرى انا يعرف فعلا هي بتصبح فعلا بشكل صحيح ولا لا يعني. طيب. لان الموضوع كبير قوي يعني. طيب ماشي. جزاك الله خير ماشي. بارك الله فيك. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟ الله يحفظك. والله العظيم اني احبك في الله حبا كاملا وانا مش مصدق ان انا بكلم حضرتك. لا صدق. يا والله بجد يعني انا كل ما هتطلع على شاشة ومش شاشات احاول اكلمك من الساعة بالساعتين. الله يحفظك. اقسم بالله حتى الموبايل يعني بتصل يا اما مغلق يا اما مشغول على طول. الله يحفظك. فاسف رب العظيم انا جاي من حياتك ان شاء الله. الله يحفظك. اتفضل يا استاذ. والله ليا سؤال بس لو سمحت. نعم. ما معنى كلمة مكر الله وكيف الواحد يأمن مكر الله؟ طيب ماشي. وجزاك الله خير. نعم. نعم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا شيخنا؟ الله يحفظك. جزاك الله خيرا. وياك. في سؤال بس حضرتك كنت عايز اعرفه يعني. هو بالنسبة للميت الرأس بتبقى في اتجاه القبلة ولا الرجل هي اللي بتبقى في اتجاه القبلة؟ جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شيخنا مصطفى يعطيك العافية. تفضل يا حبيبي. نعم. شيخنا بدي استفسر بس شغلة واحدة. نعم. الشيخ ناصر الألباني رحمه الله عليه. بدي أعرف عنه أشياء يعني ما بعرف عنه شيء. بعدين أنا بتكلم معك من الأردن. أي نعم. معلومات عنه ضعيفة جدا. يعني انت تريد ترجمة للشيخ يعني يعرف عنه شيء. انت عايز ترجمة للشيخ الالباني؟ والله يا ريت يعني الترجمة الشخصية على الاقل. رحمة الله عليه. ان شاء الله. ده الشيخ الالباني رحمة الله عليه يحتاج الى يعني حلقة كاملة واكثر من حلقة. لكن يعني انا يعني ان شاء الله ارجو ان انا اوفق في ان اذكر بعض ما كان بيني وبينه، لان طبعا انا يعني لم يعني ارافق الشيخ رحمة الله عليه كثيرا، انما المسألة كلها في الرحلتين كانت تقريبا شهر شهر وكم يوم، لكن تعلمت منه كثيرا ان شاء الله افعل باذن الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك. احبك في الله. بارك الله فيك. احبك الله. والله انا كان ليا ثلاث اسئلة كده بعد اذن حضرتك. نعم. يعني السؤال الاول يعني بفضل الله سبحانه وتعالى بشتغل يعني في مطعم فول وطعميه وكده، ولكن يعني في الجرايد بتيجي يعني النعي بتاع الجرنان يعني بيجي فيه كلام يعني ايات قرانيه او كده. فسامحني يعني طبعا الكلام ده واحد جوه الشمال، فانا كلمت صاحب المحل فكنت بقول له يعني يا اما تجيب ورق اللي هو الاجنبي يعني لسه فيه بحيث ان هو ما فيهوش كلام يعني قران او كده. فهو طبعا يعني رفض، قال له الورق ده بيجي مثلا فيه صور بتاعت مثلا يعني ناس غير مسلمين او كذا او كذا، بيبقى فيه مثلا صور مثلا مخله او كده، فاحنا شغالين في الورق ده افضل. فبقول له قال لي خلاص انا الذنب عليا انت يعني ايه بريء من الموضوع ده. فطبعا بعد يعني حاسس بالاسم شويه. وتاني سؤال يعني الواحد يعني دلوقتي يعني في واحد خطيب اخته وكده، فهل يعني يجوز مثلا ان هو مثلا يعني ليه حق مثلا شو ان هو مثلا يقعد مثلا معاه او يخرج معاه وكذا؟ وثالث سؤال يعني اللي هو يعني واحد بفضل الله سبحانه وتعالى بيحفظ القران دلوقتي، هل يعني مثلا يعني يطلب علم حديث ولا استنى لما يختم الاول او كذا، او اول مثلا ما يبدا بعد القران يبدا بيه على طول؟ طيب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. تفضل. الله يكرمك. انا شيخ بعد اذنك. تفضل. الله يكرمك شيخ بعد اذنك. في سؤالين بعد اذنك الله يكرمك. ماشي. السؤال الاول بعد اذنك، كان ضعف الشيخ الالباني حديث البخاري. والسؤال الثاني الله يكرمك، الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا سفر، هل يتعارض مع الحديث اللهم صل وسلم فر من المجزوم فرك من الاسد؟ وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اشهد الله الذي لا اله الا هو اني احبكم في الله. حبك الله. جزاك الله خيرا. حبا لا يعلم قدره الا الله. جزاك الله خيرا. وجزاك الله خيرا. جزاك الله عنا وعن الأمة خيرا في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك. في دينك وفي دنياك. يا رب. شيخنا أرجو ألا أثقل عليكم. تفضل. فضلكم الله في الدنيا والآخرة. أريد فقط يعني في بداية الأمر وهو ليس بطويل أن أهيب بعلماء لا يعلم قدرهم إلا الله، وكيف أن الأمة في أشد الحاجة إليهم في وقت لا يعلم فيه المحنة أيضا إلا الله. يسر الله على أيديكم وعلى أيدي أمثالكم الخير العميم الوفير لهذه الأمة التي تعيش حقا في محنة لا يعلم قدرها إلا الله. جزاك الله عن الأمة خيرا يا شيخنا. بارك الله فيك. أرجوكم يعني في بداية الأمر أنا لي سؤال، لو تكرمتم، لا أريد تفصيلا ولكن لمحة، وجزيتم عما الجنة، فإن ليس في الدين حقير. أرجوكم في أمر الصلاة مثلا، في القبض أثناء القيام، في القبض أثناء القيام في الصلاة، عندما أريد أن أنزل للركوع ففي تكبيرة طبيعة الحال. نعم فضل. في تكبيرة هي حركية ولفظية، هل أكبر حركيا من القبض أم أرسل ثم أكبر حركيا؟ يجزيكم خيرا. الأمر الثاني في الصلاة أيضا، في التشهد وقبل التسليم، في التشهد قبل التسليم وبعد الدعاء الذي بعد تمام التشهد، عندما أريد أن أسلم بقولي السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يميني، هل في وقفة للدماغ في المنتصف ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الثانية؟ السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ماشي. ورحمة الله ماشي ماشي. تمت أمانة، أمانة يا شيخنا حملنيها الله تبارك وتعالى، ولله الحمد أن جاء وقت السداد، ألا وهي أني بفضل الله تبارك وتعالى وبعد صلاة الفجر في يوم من الأيام، وبعد أن دخلت بيتي مسلما على أهلي وأخلدت وجهي إلى الله تبارك وتعالى وألجأت ظهري إلى الله تبارك وتعالى، شاء الله عز وجل أن أرى أني دخلت مسجدا اصطف فيه الناس لسماع درس من دروس العلم، وتحشرت في من بينهم حتى وصلت بفضل الله تبارك وتعالى للصف الأول، وإذا بي أرى وجهكم السمح ينظر إلي لا تجري فيه الشمس يا شيخنا، بل هو الشمس عينها، أقسم بالله على ذلك. ولما رأيتني ورأيتك قد تبسمت في وجهي ابتسامة أرى النور والضياء في وجهي من وقتها حتى الآن، ثم تركتني وأخلدت إلى فخاذي بعض الموجودين في الصف الأول، وقد أوتيت بطعام فأعرضت، وقد ألقي على وجهك يا شيخنا منديلا أبيض، وما تأولت فيك إلا قول الله تبارك وتعالى ولعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين، هنيئا بالأمة بك، بارك الله فيك، أعزك الله في الدنيا والآخرة، ومد الله في عمرك، الله يحفظك، الله ومد الله في عمرك وأبقاك الله للأمة ذخرا، جزاك الله خيرا. يعني يا سيدي لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، وأرجو ألا تحقرن من سؤالي شيئا، وأنا لا أفهم إن شاء الله، لا أريد أن أنزل سعادتك يعني منزلة يعني، أنا فهمت يعني مقصودك، جزاك الله خيرا. والله يا سيدي لا تعلم مكانتك في قلبي، لا يعلم قدرها إلا الله، إلا الله تبارك وتعالى يعني. جزاك الله خيرا. وأريد أخيرا يعني أن أهيب ببعض العلماء الذين إذا ما قالوا صلى الله عليه وآله وسلم لا يخشعون فيه. شكرا. أرجوكم يعني هذا يعني لا أريد أن أعرج عليها فقط لئلا يفوتنا الفضل. جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الله يحفظك. ازيك حضرتك؟ الحمد لله. ربنا يطمن عليك. الحمد لله. أسأل الله جل وعلا يعطيك العافية. يا رب. ويديم الصحة والدين إن شاء الله. يا رب الله يسلمك. شيخنا يعني أنا وثيقة وصية أرجو الله جل وعلا يعني تقول أنا الخذ فيها. يعني الدعاء بالذريه الصالحه. انا اكاد استحيتك بالله في هذا الامر. لا تنسانا ان قمت الى الليل في هذا الليل. يعني قمت في هذه الليله ان شاء الله ادعو لنا بالذريه الصالحه ورقه البيان. في سؤال؟ ان شاء الله. حضرتك يعني الاغلب في الممانه لا اتابع حضرتك. هو سؤال منجز بالنسبه، مش عايز اذكر القناه عينها. تعرض بعض الاشياء وهي قناه دليل، هي قناه الناس، يعني في بعض الامور بتعرض فيها. لا تسمي. نعم لا اسمي. خجل. لكن هو يعني وجود حضرتك ووجود بعض الافاضل غيرك هم معلومون بالذكر دون ان اذكرهم، هي حجه عليهم. فغير يعني يصدر منهم بعض الاشياء يعني اصلا عشان يكون تكون السبب في تكوينهم يعني. وحضرتك ادرى مني بهؤلاء. انا فهمت. نعم ربنا يبارك فيك جزاك الله خير. السؤال الثاني يا شيخنا الله يكرمك، يعني اذا وقعت في بلاء شديد جدا وقدر الله جل وعلا عفيت منه الحمد لله رب العالمين، ولكن يعني اكاد كان يتفلت الدين مني. فارجو حضرتك يعني في صيغه قصيره جدا، يعني انا عايز ارجع، عايز ارجع والله، عايز اثبت نفسي، فقول لي ايه الثوابت اللي امشي عليها وايه الطريق اللي امشي عليه، ايه اللي اختني بيه اللي اتيه. ومعايا بس سؤال من والدي مع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. اتفضل. عايز اقول لحضرتك يعني فتوى بس ما ينفعش على الهوا، وعايز اتكلم مع حضرتك يعني اذا كان ممكن رقم الموبايل بتاع حضرتك. طب خد رقم الهاتف بتاعي من غرفه التحكم الموجوده في القناه. ايه؟ خد اطلب رقمي من القناه. هيدوني يعني؟ على طول. الرقم بتاعي 010-5880-0166. نعم. خلاص. طيب كفاية يا محمد. ها؟ خلاص يلا. طبعا الحال الاخت اللي هي بدأت بالاتصال تشكو زوجها وتقول ان هو رجل طيب وظريف ولطيف مع الدنيا كلها، لكن معها على خلاف ذلك. معها رجل لا يتكلم، مصاب بالخرس الزوجي الذي يصاب به كثير من الازواج. انا بس عايز اقول نصيحة للاخت، لان احيانا الرجل يصاب بالخرس الزوجي بسبب الست. ليه؟ كثيرة الكلام، كثيرة الاعتراض، كثيرة المماراة. مثلا زي ما انا فهمت، يعني هي بتقول مثلا ان هو لما بتحب تصوم يقول لها هفكر، ولا يريحها ولا يعطيها اذن بالصيام. هي بتقول برغم انه طول النهار في البيت، طول النهار خارج البيت يعني. فانا عايز اقول ان احيانا المرأة قد تضجر الرجل، تمله من كثرة تكرير شيء معين. مفروض الست العاقلة، وانا اقول يعني لا ارجو ان تتصور الاخت انني اتهمها بشيء، لكن انا بدي نصيحة من واقع تجربتي في الحياة ومن واقع تجربتي مع الناس. المرأة احيانا لما تتعامل مع الرجل بشيء، انا قلت كلمة لفظ النساء زعلوا مني وقتها لما قلتها مرة في قناة الناس، وقلت ان اكثر صفة ينزعج الرجل منها ويكرهها في المرأة الغباء. هم زعلانين انها قلت الغباء، فانا برضو بعد كحلتين كده قلت برضو اتكلمت عن الرجل الغبي، يعني كأن المسألة هي مباراة، يعني اذا قلت هنا يبقى لازم اقول هنا. الرجل يعجب بالمرأة الذكية، والمرأة العاقلة هي التي توظف كل مواهبها لمعرفة مفاتيح زوجها. يعني أسماء بنت أبي بكر، معلش أنا ربما ما أعرفش أجاوب إلا على السؤال ده لأنه سؤال مهم، وإن شاء الله أجاوب على الباقي بعد كده. أسماء بنت أبي بكر والحديث صحيح البخاري، لما قالت تزوجني الزبير ابن العوام وليس له في الأرض شيء إلا قطعة أرض على بعد ثلثي فرسخ من المدينة، فكانت أسماء رضي الله عنها تذهب على قدمها للأرض ديت وبعدين تجيب النوى وتدقه لفرس الزبير. طبعا الفرس عشان يأكل نوى ممكن يعني اسماء رضي الله عنها تدق النوى لمدة مثلا 5-6 ساعات الفرس كلها في دقيقتين. وكان الزبير بن العوام رضي الله عنه قد اوقف حياته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام واسماء راجعة الى الدار من شيل النوى على راسها، مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان يركب بعيره وكان حوله جماعة من اصحابه، فاناخ النبي صلى الله عليه وسلم البعير لتركب اسماء خلفه. تقول اسماء: فذكرت الزبير وغيرته فاستحييت، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم مني ذلك فمضى. فلما رجعت اسماء رضي الله عنها الى الزبير قصت عليه ما جرى، فقال الزبير: لمشيك اشد علي من ركوبك خلفه. يعني كان الزبير رضي الله عنه غيورا جدا، فبيقول حتى مشيك على الارض كان شديدا علي زي ركوبك خلفه كان شديدا علي ايضا. ليه؟ لانه كانت تركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام ومعه اصحابه. فانت يعني انا بقول للاخت يعني انظري، لمجرد ان الزبير يغار فاسماء رضي الله عنها لا تكدر على الزبير مثل هذا، بتحترم هذه الخصلة في الزبير بن العوام حتى وان كانت هناك مشقة. يعني حتى شوف اسماء من شدة الامر عليها انها تروح الارض على بعد ثلثي فرسخ من المدينة وترجع تدق النوى، بتقول ان ابا بكر والدها رضي الله عنه ارسل اليها خادما للفرس، قالت: فكأنما اعتقني. اعتقن شدة يعني الامر في خدمة الفرس. فانا عايز اقول ان المرأة الذكية تستطيع ان تشكل الرجل كما تريد، وده مش كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء، ما رأيت اذهب للب الرجل الحازم منكن. كلمة الحازم دي الصفة دي لها مدلول قوي. الحازم يعني ايه؟ يعني رجل لا تغلبه الرجال، ادي معنى الحازم، ما بينغلبش، اول ما يخرج من البيت الدنيا كله تعتذرين سلام، تقف على رجل، اول ما يدخل البيت هي توقف على رجل. يبقى من الذي يحكم العالم؟ المرأة هي التي تحكم العالم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت اذهب للب الرجل الحازم من كل. اذهب اي لم تبق في عقل الرجل شيئا. وسلاح المرأة الماضي الذي لا تغلب المرأة ابدا في اي جولة من الجولات مع الرجل، السلاح اللي المرأة لا تغلب به ضعفها، كلما اشتد ضعفها كلما غلبت. وانا عايز النساء ما يركبوش دماغهم، ما برضو الثقافة الجديدة اللي عملها الغزو الفكري واللي عملتها المسلسلات والمسرحيات والقصص ان المرأة تقول لك كرامتي، وان الرجل ما لا يستطيع عليا، وانه ملوش عندي حاجة، وان اذا كان مش بيحترمني انا اسيب للبيت وامشي. والكلام ده، هذه الثقافة التي دمرت البيوت. رسول عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام ما قصد ان يهين المرأة، لكن اعطاها سلاحا ماضيا. الست لما تعمل نفسها راجل الراجل يغلبها، لكن لما تبقى ست تغلب. فاعجب لمخلوق قوته في شدة ضعفه. كل ما المرأة تدي واطي تغلب على طول. الراجل ما يعرفش يتكلم، لا سيما لو كان رجلا فاضلا. يعني هي بتقول ان زوجها ده رجل بيطلع بره والدنيا كلها بيتسم مع الدنيا كلها، اكيد رجل مشهور بحسن الاخلاق. طب الاخلاق لا تتجزأ، الاخلاق لا تتجزأ. رجل حسن الخلق بره بيبقى حسن الخلق جوه، رجل سيء الخلق في الخارج بيبقى سيء الخلق في الداخل برضه. فهذا الرجل حسن الخلق في الخارج لماذا صار سيء الخلق في الداخل؟ انا عايز اقول للاخت انها تراجع نفسها، وانا لا ابرئ زوجها من الغلط برضه، عشان برضه ما تفهمنيش خطا وتتصور ان انا واقف ضدها في المساله دي، لكن انا عايزها ترتب اوراقها مره اخرى وتستعيد زوجها. ومساله لما الرجل طول النهار بره ومع ذلك يشح عليها ان تصوم لله تطوعا، انا حاسس ان في مشكلة الست عاملاها مش ذكية انها تستطيع ان تصل الى ما تريد. والا اي رجل لو كان متدين ايه اللي يخليه، ما الذي يعني يزعجه ان تصوم المرأة مثلا، الا ان المرأة ممكن تكون بتلح وكل شوية واجعله دماغه وانا عايز اصوم، وممكن لو لا فكر تقول يعني انت كده بتصد عن سبيل الله بقى، يعني انت بقى كده مش عايز نصوم مش عايز اتقرب الى الله، ده انت فعلا كنفخ الكير بقى، اما ان تجد منه رائحة منتنة وما لاحق ثيابك. انا لو متجوزة واحد تقي ولا حاجة كان فرح ان انا بصوم ومش عارف ايه الكلام ده. ممكن الست برضو من غيظها ما تسكتش، انما تقدر ترصله برضو ليه الكلام دوت مما يزيد غيظا على غيظ عليها ويوم يحرمها من مثل هذه الطاعات. فانا بقول لي يعني هذا الاخ يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي، وانا اعرف لبل الرجل في رحمته بالمرأة، يكفي هذه الصفة عندي لاعلم اذا كان الرجل فاضلا ام لا. اذا عامل امرأته معاملة كريمة، لا سيما اخي ان المرأة الرسول عليه الصلاة والسلام وصفها في اخر كلام له في حجة الوداع في يوم عرفة كما في حديث جابر بن عبد الله الانصاري في صحيح مسلم لما قال استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم، عوان اسيرات اسيرات، فلا يليق برجل عنده مروءة ان يعامل الاسير هذه المعاملة الشاذة. وبكل اسف يعني كثير جدا من النساء اللي بيتصلوا بيه عايشين في جحيم بسبب الازواج غير الملتزمين او الازواج البخلاء او الازواج اللي هم لا يضعون العصا عن عاتقهم ويجلدون نساءهم جلد العبد. انت لما رحت عشان تتزوج هذه المرأة ووضعت يدك في يد صهرك ما اخذتها لتعذبها، ولو كان يعلم ما اعطاها لك ابدا، فيبقى انت كده خنت الامان. فانا عايز يعني الرجال يتقوا الله تبارك وتعالى ويجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم امامهم في مسألة معاملة النساء. ليه؟ لان معاملة النساء بكل اسف اذا كانت سيئة بتنضح على الاولاد كمان، يطلع الاولاد حتى لو رجل مثلا متسنن يعني واعفى لحيته والمرأة منتقبة كل يوم يلطشوا في بعض، يطلع الولد كاره للحية كاره للإزام، واللحية دي مش مجرد شوية شعر محطوطين على الوش، لا اللحية ده معنى كبير، اللحية دي معنى كبير زي العلم زي العلم. يعني مثلا الراية، الراية بتاعت أي دولة، هي الراية بتاعت أي دولة دي عبارة عن قماش مجرد حتة قماش بترفرف في الهواء؟ لا، الراية معنى كبير. يعني لما مصطفى كمال أتاتورك عليه من الله ما يستحق، لما فرض القبعة على في الشعب التركي وجرم العمامة وبدأوا يحكموا علماء الشريعة آنذاك، فكان من ضمن القصص التي ذكرت ان واحد من علماء الشريعة قدام القاضي، فالعلماء الشريعة طبعا انكروا المسألة دي وقالوا ازاي تفرض القبعة على الناس والقبعة ده مش ليست لبس المسلمين. فالقاضي بيقول له ما اتفاهكم يا علماء الدين، هو يعني استبدلنا قماشا بقماش، هو القبعة دي مش قماش والعمامة دي قماش، لما رفضنا العمامة وهي قماش وفرضنا القبعة وهي قماش عملتولنا مشكلة، ايه الاشكال يعني ان تبقى القبعة بدل العمامة؟ فقال له ذلك العالم ايها القاضي انك تحكم علي وخلفك علم تركيا، فهل تستطيع ان تبدله بعلم انجلترا وهذا قماش وهذا قماش؟ فبهت القاضي ما استطاع ان يرد. المسألة مش مسألة قماش، في قيمة قيمة خلف هذا خلف هذا القماش. انا بقول ان اللحية هذه قيمة، النقاب قيمة مع قطع النظر عن حكم الشرعي في المسألة، لكنه قيمة كبيرة. يطلع الرجل مع المرأة في اشكالات دائمة، تطلع البنت كارهة للنقاب وكارهة لمجموعة الالتزام خلف هذا النقاب، كذلك الولد يطلع كاره اللحية. يا جماعة الحقيقة نحن البيوت الملتزمة أولى الناس بالسعادة، أولى الناس بالسعادة. ليه؟ بأيمانهم نوران ذكر وسنة، يعني عندي قرآن وعندي سنة. لماذا لا نجعل هذا الإسلام منهج حياة؟ لماذا لا نتقي الله تبارك وتعالى ونقف على حدود الله عز وجل؟ فأنا بأوصي الأخت الفاضلة التي تشتكي زوجها انها تعيد ترتيب الاوراق مرة اخرى وتزيد من ضعفها. انا عارف وواثق انها تغلبه وكذلك اقول للرجل قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول. يعني انت لو على مستواك الشخصي يوم القيامة حسبت خدت 10 على 10 الدرجة النهائية في الحساب ممكن مراتك تدخلك النار, ممكن ابنك يدخلك النار. يعني تركة الرجل ثقيلة جدا جدا, لا يحاسب عن نفسه وحده ولكن يحاسب عن امرأته ويحاسب عن أولاده. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولما المرض والعلة تدب في الرأس يبقى لا علاج لهذا البيت. عشان كده أنا أوصي الأخ أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يظهر حسن الخلق الذي أمر به من قبل الله عز وجل وقبل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل قال وعاشرهن بالمعروف. أنا هاخد معلش يعني في أسئلة باقي حوالي أكثر من يعني حوالي 5 دقائق أنا هجاوب عن بعض الأسئلة السريعة كده, وفي أسئلة أخرى اللي عايزة تفصيل زي الأخ اللي المثل اللي بيتكلم عن كيف يأمن مكر الله تبارك وتعالى والكلام ده وترجمة الشيخ الألباني والكلام ده. فأنا إيه يعني دي أرجئها إن شاء الله. الأخ اللي بيحدث نفسه بالمعاصي التي فعلها في الجاهلية هل يؤاخذ عليها؟ لا, طالما أنه لم يفعل خلاص. إن الله تجاوز لأمتي كلام النبي عليه الصلاة والسلام, إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. أما بالنسبة لضياع صلاة الجماعة بسبب مواصلات مع حكمه, طبعا هو إذا كان الرجل هيركب مواصلات وهيروح ينام أو هيروح يقعد والكلام ده لا, العشر دقائق أو ربع ساعة ينتظرها حتى لو يضيع صلاة الجماعة. صلاة الجماعة لها فضل عظيم جدا. يعني أنا لو قلت لك تعالى صلي في المسجد صلاة الجماعة وكل فرض هديك 1000 جنيه أما هتلاقي المسجد مليان والناس مش لاقي مكان. صلاة الجماعة أعظم وأعظم بكثير طبعا ما أستطيع أن أنا أقول لك لا 1000 جنيه ولا كروز الدنيا. فإذا كانت أنت هتروح مش لحاجة ملحة لا, انتظر حتى تصلي وبعدين تركب المواصلات وتروح بيتك, إلا إذا كان لك بقى ظرف طارئ والكلام ده, فحينئذ فأنت معذور ولا شيء عليك. اللحوم المجمدة أنا سألت الحقيقة سألت بعض إخواني من المتخصصين في مسألة اللحوم على وجه الخصوص, فذكر إن اللحوم المجمدة كلها التي تأتي من بلاد من النصارى من بلاد أوروبا أو البرازيل أو الكلام ده, هذه اللحوم لا يتبعون فيها للشريعة أو لا يتبعونها الذبح الشرعي. وطبعا أنا حتى قلت له وأنا أعلم أنه فقيه في هذا الباب فقه كبيرا, حتى سألته قلت له أنا سأبني فتواي على معرفتك هذه ولابد أن تعطيني وصفا حقيقيا للمسألة دي, فأعطاني هذا الكلام. وطبعا الأصل في اللحوم الحرمة كما يعني يذهب لي أهل العلم, عشان كده احنا بنقول لإخواننا لا تأكلوا من اللحوم المجمدة. الميت بقى هل يعني رأسه في اتجاه القبلة أم القدم؟ لا, رأسه بتكون في اتجاه القبلة. الاخ اللي بيعمل في مطعم بالنسبة للجرائد, لا تستعملوا الجرائد اللي فيها لان فيها باسم عبد الله وعبد السلام وعبد الرحمن, اسماء الله الحسنى بتكون موجودة في الجرائد, فلا يجوز ان توضع الجرائد لا على في مائدة يفرشوها الجرائد عشان ياكلوا عليها او الكلام ده, او انهم يدوسوا عليها او انهم يعملوها في مطاعم, كل هذا لا يجوز. استعمال الجرائد الاجنبية جائز طبعا لان ما فيش فيها المحظور ده, لكن اذا وجد الاخ يعني صورة عارية ولا صورة كده ممكن يعني يقطعها ويلف الاكل في ما ان انا اعرف يعني ان يعني مسألة لف الاكل في الجراد والكلام ده برضو الحبر نفسه بينضح على الاكل, اعتقد ان فيه محظور حتى يعني في المسألة دي. يبقى بقى اخر سؤال انا هجاوب عنه اللي هو حديث لا عدوى ولا طيرة, هل يتعارض مع حديث فر من المجزوم فرارك من الاسد؟ نقول لا, ليس هناك تعارض, لان حديث لا عدوى له تتمة. ان رجلا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة قال يا رسول الله يكون عندي الجمل الاجرف فيعدي الجمل السليم, فازاي لا عدوى يعني؟ فقال له صلى الله عليه وسلم فمن اعدى الاول اول جمل اصابه الجرب جاله منين؟ فما الكلام العلماء بقى لا عدوى تنتقل بذاتها لكن ينقلها الله تبارك وتعالى. مش لازم واحد عنده مرض معدي اذا واحد جاء جنبه لازم ياخد نفس المرض، مش لازم، ممكن ياخده لكن مش لازم ياخد، فده معنى لا عدوى. فاذا لا تنافي لانفكاك الجهة في المسألتين. نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه، انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.